قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس، يشك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني أحد ثقات أهل المدينة، مات سنة 39 و100. وقد قلت لكم هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، وهو في السند بن يزيد بن عبد الله بن الهاد، فعبد الله هنا نسب إلى جده، وهذا شيء سائغ عند العرب معروف عندهم مما تقدمنا من هذا في الموطأ أبو بكر بن عمرو بن حزم، وإنما هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فنسب إلى جده. ومن الصحابة أبو عبيدة عامر بن جراح، وإنما هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن جراح. ومن الأئمة الإمام أحمد بن حنبل، وإنما هو أحمد بن محمد بن حنبل. ومن الرواة ابن أبي مليكة وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى، وكل هؤلاء النسبة فيهم واقعة إلى الجد. ومن أشرف أمثلة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد انتسب إلى جده في يوم حنين عندما قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فانتسب إلى جده. وكان ذلك يوم حنين لما فر عنه شبان أصحابه وأخفاؤهم حين لقوا هوازن وبني نصر في يوم حنين، وكان هوازن وبني نصر قوما رماة قل ما يسقط منهم سهم، فلما لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رشقوهم رشقا يكادون لا يخطئون، ففر الناس من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يلوي أحد على شيء، وثبت معه نفر من أصحابه. قال عباس عمه: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحكامة بغلته البيضاء، وكنت رجلا جسيما شديد الصوت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الناس ما رأى من الفرار قال: إلى أين أيها الناس؟ ولا يلوي أحد على شيء. الناس تفر، البهائم تفر، يعني الإبيل والخيل كل شيء فار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العباس مر نادي في الناس: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، البيعة على الموت. فنادى العباس بصوته الجهوري فسمع الناس النداء، فكان الإنسان منهم يثني عنق ناقته يريد أن يردها إلى مصدر الصوت، والناقة لا لا لا لا لا, لا, لا تنعطف له، فيأخذ درعه وسيفه ورمحه ويقتحم من على الناقة، يقفز من عليها ويأتي مصدر الصوت، حتى تتام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلى أن كان النصر وفتح الله على عباده. ولعلنا في يوم إن شاء الله نحدثكم بحديث حنين فإن فيه لعبرة. نعم. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني أحد الثقات، توفى سنة تشوفوا الكتبه 20 وخ. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، أحد الفقهاء السبعة، مات سنة 94. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه. في اللغة يطلق على كل جبل، لكن في الشرع يطلق الطور على الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى صلى الله عليه وعلى أنبياء الله ورسوله وسلم، هذا الطور. ومما يدل على أن الطور هنا هو المقصود، يعني الطور الذي حصل فيه التكليم هو المقصود في هذا الحديث، ما أخرجه الطحاوي في مشكله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت أبا بصرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور حيث كلم الله موسى. أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه. كعب الأحبار وكعب ابنه كعب بن ماتع الحميري اليمني الصحابي المشهور، تقدمت ترجمته متى؟ سنة 32. أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. كلمة خير تستعمل في العربية استعمالان، تستعمل أفعال تفضيل وتستعمل في غير المفاضلة، فإن كانت في غير المفاضلة كانت اسما من الأسماء، من ذلك قول ربنا: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا. ومن ذلك أيضا قول ربنا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهنا الاستعمال لغير المفاضلة فهي اسم من الأسماء، وإذا استعملت للمفاضلة فإن الأصل هذا أصل أن تقول أخيار، لأنه أفعال تفضيل. لكن العرب لما استعملت خير وشر للتفضيل حذفت الهمزة لكثرة التداول، حذفوا الهمزة تخفيفا، فلم يقولوا أخيار ولم يقولوا أشر، لم يقولوا مثلا فلان أخيار من فلان، وإنما قالوا فلان خير من فلان، ولم يقولوا فلان أشر من فلان، ولكنهم قالوا فلان شر من فلان فحذفوا همزة أفعال. وهذا الذي يقصده ابن مالك، هذا الذي يشير إليه ابن مالك رحمه الله في قوله في كافيته: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر، أغناهم عن أخيار وأشر خير وشر. ولكن أحيانا قد يأتون بالأفعال التفضيل على الأصل، من ذلك قول رؤبة بن عجاج: بلال خير الناس وابن الأخيار. وقد قرئ قول الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، يا كلي القراءة الجماعة، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، قرئات سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الأشر، لكن هذا هذه قراءة شاذة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. الآن هذا شروع من النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حيثية هذه الخيرية، لماذا كان يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس؟ أولا لأنه خلق فيه آدم، وآدم خلق في ما بين عصر اليوم الجمعة والمغرب. قد روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: وخلق آدم عليه السلام يوم الجمعة بعد العصر في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعة الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. نعم. آدم قالوا هذا اسم سرياني ليس اسما عربيا، إذن لا كلام لنا معه على هذا، ولكن قال بعض أهل اللغة هو اسم عربي ليس سريانيا، فإذا كان عربيا فما وزنه؟ آدم أفعل أصله آدم، ولكن طبعا هذا الصوت لا يوجد في كلام العرب، هذه أصوات لا توجد في كلام العرب، ولذلك عندما يقول إنسان ائتوني به، قرأ قول الله تعالى ائتوني به استخلصوا لنفسي، هذا غلط، هذا الصوت ما كاينش في العرب، في كلام العرب هذا صوت معدوم، إيه ما كاينش، أه ما كاينش، أه ما كاينش، ولذلك تقول ائتوني. وقال الملك ائتوني به، ائتوني به إذا أردت أن تبتدئ، فتكون آدم على وزني أفعل. وإنما قالوا قد يكون من الأدمة التي هي السمرة، وقد يكون من الأديم الذي هو وجه الأرض لأنه منه خلق، والله أعلم أي ذلك كان. نعم. وفيه أهبط من الجنة، وفيه أهبط من الجنة، لا يغيب عن أذانكم أن الكلام عن حيثية التفضيل هذا كلام عن أسباب الخيرية في يوم الجمعة، ومن أسباب الخيرية إهباط آدم من الجنة، ما الفضل في هذا؟ ما الخير في كون آدم أهبط يوم الجمعة من الجنة؟ لا خير فيه ابتداء لا خير فيه، ولكن الخير فيما تلاه من بعثة الأنبياء والمرسلين. لو لم يعني في إهباط آدم كان سببا في وجود هذا النسل العظيم الذي عمرت به الأرض، وفيه من الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين، وفيهم هؤلاء الناس الذين لا يفترون عن تسبيح الله، انظروا كم من التسبيح سبح ربنا، وكم من التمجيد مجد، مذ أهبط آدم من الجنة إلى يوم الناس، هذا فضل عظيم. ثم إن آدم لم يطرد من الجنة كما طرد إبليس، وإنما أخرج منها لقضاء وطر ثم يعود إليها. وفي ذلك قد قال القيم رحمه الله في ميميته المشهورة: وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. يا ربي نعم. وفيه تيب عليه، وفيه تيب عليه، هذا تاب مبني للمجهول، تاب مبني للمجهول، أصل تاب لا تواب، أصل تاب تواب، فواو ألفه منقلبة عن واو، دليل ذلك المضارع يتوب، دليل ذلك المصدر توبة، فألفه إذن منقلبة عن واو، أصل تاب تواب، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل تاب. الآن إذا أريد تصريفه إلى المبني المجهول، ما القاعدة؟ ايش يقول ابن أجر؟ فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ايش يقول أجر؟ فآخر الفعل ضمما والمتصل فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر كسر في مضي كوصل، إذن كيف يقال؟ يضم أوله اللي هو التاء ويكسر ما قبل آخر الذي هو الواو، فيقول تويبة تويبة. كيف صارت تويبة تيبة؟ قالوا أنتم تعرفون تعلمون أن العرب قوم يفرون من الثقل، العرب قوم ذوق راقي، الشيء الثقيل هذا لا يطيقونه لا في الأشخاص ولا في المعاني. رأى إنسان ثقيلا قال عجبت لأرض كيف أقلتك. قال جاء ثقيل من الثقلاء إلى الشعبية يعود هو كان مريضا، فلما أراد أن ينصرف قال له ذلك الثقيل والله يا أبا فلان لولا أن أشق عليك لزرتك كل يوم مرتين. فقال له الشعبي ابن أخي والله إنك لثقيل علي وأنت في بيتك، فكيف لو زرتني كل يوم مرتين؟ العرب يكرهون الثقل، فاستثقلوا الكسرة على الواو، تناقض بينهما، الكسرة تناسبها الياء لا تناسبها الواو. فماذا فعلوا؟ نقلوا تلك الكسرة التي عاد تحت الواو نقلوها إلى التاء، ولكن التاء راها متحركة، المحل الواحد لا يمكنه أن يقبل حركتين، فماذا فعلوا؟ سلبوا تلك التاء، سلبوها الحركة ونقلوا إليها حركة الواو، فصارت الكلمة تزربوش تيوبا تيوبا، تاء مكسورة وبعدها واو ساكنة، فسكنت الواو انكسر ما قبلها فقلبت الواو ياء فقيلة تيبا. لأن تاب هذا فعل معتل الوسط، تاب فعل معتل الوسط، الفعل معتل الوسط إذا أريد أن إذا أريد صياغته إلى نائب إلى المجهول لك في ذلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول إخلاص الكسر فتقول تيبا عليه، والوجه الثاني إخلاص الضم فتقول إخلاص الضم توب عليه توب عليه. يقول الرجيز ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. قال بوع معناه بيع اللغة أيضا. ووجه ثالث وهو الإشمام فتقول تويب عليه، وهذا قرئ به في السبع وبل في العشر. قال الشاطبي وقيل وغيظ ثم جيء يشم، هذه كلها أفعال قرأت بالكسر الخالص وبالإشمام، ما فيه الضم، لا ضم فيها، ذاك الضم الخالص لم يقرأ به، إنما قرأ بالكسر الخالص. قيل غيظ جيء حيل سيق سيئة، وقيل وقرأ بالإشمام قيل غيظ سيئة حويل، وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال تكملا، وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيئة وسيئت إلى آخر ما قال. وهذه الأوجه الثلاثة التي ذكرنا لكم تجوز نحوا لا قراءة، ما القراءة فيجوز فيها وجاني فقط. الأوجه الثلاثة ذكر ابن مالك قال وكسر أو شمم فثلاثين أعل عينا، الذي أعل عينا يكسر فاءه أو أشمم فأو إكسير وكسير أو إشميم فثلاثين أعل عينا وضم جكب وعفحتمي. نعم. وفيه مات وفيه تقوم الساعة. وفيه مات، وهذا الفضل فيه ظاهر لأنه يعود إلى موطنه. وفيه تقوم الساعة، وهذا أيضا الفضل فيه ظاهر لأن في ذلك اليوم يظهر الله فضله العظيم ويدخل عباده الجنة ويؤتيهم الفوز الأكبر وينظرون ويرون ربهم ويظهر الله سبحانه وتعالى عدله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الناجين في ذلك اليوم. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وما من دابة إلا وهي مصيخة، الإصاخة الاستماع، لكنه استماع خاص، هو استماع بحذر وإشفاق خوف خوف شيء يطرأ، يعني هو استماع مع توقع لشيء يطرأ، فليس مجرد مطلق استماع. الإصاخة هو استماع بتوقع لشيء يطرأ، استماع مقرون بالحذر والإشفاق خشية الفجأة والبغتة. ولذلك تصيخ الدواب، تصيخ المخلوقات إلى الجن والإنس، إلا تصيخ المخلوقات إلى الجن والإنس خشية من قيام الساعة. لذلك قال هو: وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. شفقا من الساعة، الشفق والإشفاق الحذر. قال أبو الشجرة السلمي: ما زال يضربني حتى خذيت له، وحال من دوني بعد الرغبة الشفق، وحال بينه وبين ما كان يرغب فيه الشفق، يعني الحذر الحذر. هذا أبو الشجرة السلمي، هذا أحد أبناء الخنساء، خنساء الشاعر المشهور الصحابي رضي الله عنها. وابن هذا كان فتاكن من الفتاكين، لها بنوها الأربعة الذين استشهدوا في القادسية، ولكن هذا هو ذلك الأسخود العائلة. كان فتاكن من الفتاكين، وكان ارتد مع من ارتد من قومه من بني سليم، ثم بعد ذلك راجع الإسلام. جاء مرة إلى المدينة فلقي عمر رضي الله عنه يقسم شيئا في المساكين، فقال له: أعطني فإني ذو حاجة. فقال عمر: من أنت؟ قال: أبو الشجرة السلمي. قال: أي عدو نفسي؟ ألست القائل حين ارتدت ورويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمرها؟ ارتد أيام أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق كان بعث إليهم خالد بن الوليد. قال: ورويت رمحي من كتيبة خالد، يعني قتل بها المسلمين، وإني لأرجو بعدها أن أعمر، يعني أن أفعل بكتيبة عمر كما فعلت بكتيبة خالد. قال: لست القائل كذا وكذا؟ فقام عليه بالدرة يضربه، ففر هذاك إلى ناقته وركبها وحل عقالها وفر بها، وهو يقول: قد ضن عنها أبو حفص بنائله، وكل مختبط يوما له ورق، ما زال يضربني حتى خذيت له، وحال من دوني بعد الرغبة الشفق. نعم. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. إلا الجن والإنس، فهؤلاء. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الجن والإنس لا يعلمون من أمر الساعة ما يعلمه بقية الخلق، وهذا شيء لا تدركه العقول، وإنما يعلم بالسمع. نعم، بالسمع من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كفاية لمن بخس الحظ من العقل ومن الدين، فيذهب ويتطلب معرفة ما غيب الله عن الخلق من أمور الغيب، يتطلبها عند معرفتها عند الناس، يتطلبها بداية عند البهيم تقول لك. نعم. قال كعب: ذلك في كل سنة اليوم. هذا القول من كعب على سبيل السهو، لأنه لما قال له أبو هريرة على ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك في كل جمعة، لا في كل سنة مرة بل في كل جمعة مرة، راجع بعد ذلك ما في التوراة فوجده موافقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري. بصرة بن أبي بصرة صحابي ابن صحابي، وهو هذا الحديث فيه غلط في الإسناد، الذي يعني الكلام في هذا الإسناد أن الذي لقي أبا هريرة هو بصرة بن أبي بصرة، وإنما الذي لقيه هو أبو بصرة الأب، لا بصرة لابن. والخطأ ليس من مالك، إنما الخطأ من يزيد بن الهاد، لأنه رواه عنه غير مالك بهذا الغلط، وإنما الذي لقي أبا هريرة هو أبو بصرة. وأبو بصرة اسمه حميل بالحاء المهملة، وهو من الصحابة الذين نزلوا مصر وماتوا فيها. نعم. غفاري، غفاري هذا نسبة إلى غفار قبيلة المضارية المشهورة، قد روى الشيخان عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. وأشهر المنتسبين إلى غفار أبو ذر، أبو ذر غفاري. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت. قال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. ماذا فهم أبو بصرة من خروج أبي هريرة إلى الطور؟ فهم منه أنه إنما خرج تبركا بذلك الموضع، وذلك منعه وأنكر عليه. وفي سكوت أبي هريرة لما أنكر عليه أبو بصرة، هذا السكوت أمارة ودليل على أن ما فهم منه أبو بصرة كان قصده فعلا. هكذا قال الباجي، أبو الوليد الباجي رحمه الله، استنبط هذا استنباطا، وهذا الذي استنبطه الباجي ورد صريحا في النص، فقد روى البزار والطبراني أنه لقي أبو بصرة أبا هريرة فقال: من أين جئت؟ قال: جئت من الطور صليت فيه، يعني إنما ذهب إليه ليصلي فيه. وكذلك رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذهبت إلى الطور فصليت فيه فلقيت حميل بن بصرة الغفاري فقال: لو علمتك قبل أن ترحل لما رحل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي بالمدينة. فإذا غرض أبي هريرة الذي استنبطه الباجي يعني ورد صريحا في الحديث، فخرج أبو هريرة يتبرك بالصلاة في الطور لأنه محط التكليم والأنوار حين كلم الله تعالى موسى عليه السلام، وأنكر عليه أبو بصرة. وإذلك قال العلماء، قال السبكي: ليس في الأرض موضع له فضل لذاته حتى تشد إليه الرحال إلا هذه الثلاثة المواضيع. وكل موضع غير هذا تشد له الرحلة إنما تشد لسبب فيه من جهاد أو من علم أو نحو ذلك. فإذا حينئذ تكون الرحلة لا للمكان ولكن للمكين، لمن هو في المكان. وأما أن تشد الرحلة إلى الأماكن فليس في الأرض موضع فضله ذاتي تشد له الرحال إلا هذه الثلاثة المساجد، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجد هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت: قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت: بلى. قال: فهو ذلك. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي، وقول أبي بصرة الغفاري وقد رجحنا لكم فيه في ذلك المجلس أن الذي لقي أبا هريرة هو أبو بصرة لا بصرات لابنه، قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. المطي جمع مطية، هي ما يركب، هو اسم جنس، اسم جنس لما يركب. والمطية على وزن فاعل، لكنهم اختلفوا في شقها اختلافا مبنيا على معها، فقالوا فعيلة من المطو، من تمطو مطوا إذا مدت في سيرها، المطو المد في السير، فإذا كانت فعيلة مطو فتكون معت واو وياء في كلمة واحدة سبقت إحداهما بالسكون، فعندما تجتمع واو وياء في كلمة واحدة وتسبق إحداهما بالسكون يجب قلب الواو ياء، فصارت مطية، مطية قلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء فقيل مطية. وقيل: لا، إنما هي فاعلة من مطيتها إذا ركبتها، وعلى حينئذ تكون فاعلة معنى مطية وأدغمت الياء في الياء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعمل المطي، إعمال المطي هو تسييرها والسفر عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا القول منه صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب. وكذلك قوله في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هنا قال لا تعمل المطي، وهناك قال لا تشد الرحال، وهذا خروج، هذا كله خارج مخرج الغالب، لأن السفر في ذلك الزمان إنما كان يكون على الرحال وشد المطي. وأما الحكم فهو يطرد سواء أشد الرحال أو ركب على الخيل أو ركب على البغال أكرمكم الله، أو سافر مشيا أو ركب سيارة أو ركب طيارة، كل ذلك سواء في الحكم، وإنما ولا يقصر الحكم على من شد المطايا أو على من شد الرحال، لأن ذلك خرج مخرج الغالب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه أنه لا يقصد مسجد من مساجد الأرض للصلاة فيه أو للاعتكاف فيه إلا إلى ثلاثة، إلا إلى مسجد من هذه الثلاثة، لأنها هي التي أبيح السفر إليها للصلاة فيها، وما عدا ذلك من مساجد البلاد كلها من مساجد الأرض فليس لمسجد فضل على مسجد حتى يقصد ذلك المسجد بالصلاة فيه أو الاعتكاف فيه. فلذلك عندنا معشر المالكية أن من نذر أن يصلي في مسجد وذلك المسجد لا يبلغه إلا برحلة، أو نذر أن يعتكف في مسجد وذلك المسجد لا يبلغه إلا برحلة، فإنه لا، يعني لا يجب عليه أن يذهب، بل يمنع من الذهاب، ولكن يجب عليه أن يفي بنذره، فإنه حينئذ يصلي في مسجده الذي هو يصلي فيه عادة أو يعتكف فيه، على القول بجواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. ولذلك قال البشار: ومن صلاة أو عكوفا نذرا بمسجد غير الثلاث حضرا لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره وغير ذلات رحل. ومن عكوفا ومن صلاة أو عكوفا نذرا بمسجد من الثلاث حضر لفعله، حضر لفعل ذلك يعني وجب حضوره لأن يفعل ذلك الشيء الذي نذره. من نذر اعتكافا في في في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، أو نذر صلاة بمسجد من هذه المساجد الثلاثة، وجب عليه أن يذهب إلى المسجد الذي نذر فيه ليفي بنذره. ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضر لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره وغير ذا لا ترحل، وغير هذه الثلاثة لا ترحل إليها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام. المسجد الحرام، الحرام يعني الحرام تحريم تعظيم وتحريم توقير وتحريم تبجيل. وقد كان المسجد الحرام يعرف عند العرب في جاهليتهم، يطلقون عليه البلد الحرام ويطلقون عليه البيت المحرم، يطلقون عليه البلد الحرام أي الحرام الممنوع عن الطغاة وعن الجبارين وعن العتاة. وأنتم قد تعلمون قضية عبد المطلب لما قصد أبرهة بيت الله بالهدم بالفيل، وذهب إليه عبد المطلب يطلب عيرا له أخذت، وكان استعظمه أبرهة، فلما علم سبب مجيئه ذهب عنه ذلك الذي كان استعظمه من شأنه، فقال له: وعجبا لك يا عبد المطلب، أقصد بيتك وبيت آبائك لأهدمه فتترك مخاطبتي فيه وتخاطبني في إبل أخذت. فقال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فهذا يعني مشهور عندهم، معروف أنه كان حراما محرما على الظلمة ومن أراده بسوء. ولذلك لما رجع عبد المطلب من عند أبرهة وخاطب ربه بتلك الأبيات المعروفة: اللهم إن العبد اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، إلى آخر الأبيات المعروفة. وهذا يؤذن به قول ربنا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهو هذا كان مشهور عندهم، وكان أيضا مشهور عندهم يسمونه البلد المحرم، أي المحرم كما قلت لكم تحريم تعظيم وتبجيل وتوقير. هذا معروف عندهم كما في قول ربنا حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فإطلاق البيت الحرام أو البلد الحرام أو البيت المحرم هذه إطلاقات كانت تعرفها العرب في جاهليتها. أما المسجد الحرام فهذا إطلاق إسلامي وليس إطلاقا قديما. لماذا؟ لأن العرب في جاهليتها لم تكن عندهم صلاة فيها سجود، والمسجد إنما هو مكان السجود. نعم. وإلى مسجدي هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إلى مسجدي هذا، هذا اسمه إشارة. الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى ذلك المسجد القائم في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختلف العلماء في المزيد في المسجد، في الشيء في البنيان الذي زيد في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هل يأخذ حكم المسجد القديم في الفضل ومضاعفة الصلوات أم لا يأخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإلى مسجدي هذا، فأشار إلى ذلك الشاخص الموجود المعهود. فذلك اختلفوا. قال النووي والسبكي الشافعيان: ينبغي على من كان هناك يعني أن يتحرى بالصلاة المسجد الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي تحصل فيه المضاعفة، أما غيره فلا تحصل فيه المضاعفة. وهذا منهما تغليب لاسم الإشارة على اسم المسجدية. في هذه الكلمة يعني في هذه الجملة تعارض يعني تعرضت أمارتان، أمارة المسجدية، لو قال مسجدي فكل ما يطلق عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك الأجر، ولكن لما قال هذا فهذا تعيين للشاخص الموجود الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما قالوا إن المضاعفة تحصل في ذلك القديم لا تحصل في غيره، هذا تغريب منهما لاسم الإشارة. وقد عرض في هذا وعارضهم كثير من العلماء، ومن الشهري من عارضهم ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهم بقول الإمام مالك، لأنه سئل رحمه الله عن ذلك فقال فأجاب بعدم الخصوصية. أنتم تعلمون أن الإمام مالك كان في زمن المسجد النبوي زيد فيه، فقد كانت أول زيادة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال فأجاب الإمام مالك بعدم الخصوصية، وأن كل ما أطلق عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو نائل حظه من مضاعفة الأجر ومن الفضل. وقال الإمام مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فنظر إلى مشارقها ومغاربها وعلم بما يكون بعده، ولولا ذلك لما استجاز الصحابة أن يزيدوا في مسجده. وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك يرشح له رواية عند البخاري: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى. فلما قال صلى الله عليه وسلم مسجدي من غير اسم الإشارة غلبنا وصف المسجدية على مدلول اسم الإشارة. وكذلك يدل لهذا رواية عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد، مسجد الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إيلياء. وهذا أيضا فيه اللفظ من غير اسم إشارة. وهذا يعني لو ما أظن لو أدرك النووي والسبكي زماننا هذا يفتون بمثل قولهم، لأنهم يحرمون يعني جمهور المعتمرين والحجاج من الفضل الموعود به لمن صلى في المسجد النبوي. نعم. وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشك الراوي هل اللفظ النبوي فيه المسجد الأقصى أو فيه مسجد إيلياء، وهو وبكل ورد الحديث ورد بمسجد إيلياء وورد بالمسجد الأقصى وورد ببيت المقدس، هذه كلها ألفاظ وردت في الحديث. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام الإسراء، عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري، الإمام الحبر العالم المشهود له بالجنة، أحد خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حبرا من أحبار يهود من علمائهم، ويقال كان اسمه في الجاهلية حسينا، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. ومن أهل السير من لا يوافق على هذا، ولكنه يعني يذكره بعضهم. وكان من حديث إسلامه أنه قال: لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت صفته واسمه وهيئته وزمانه، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما قدم المدينة نزل بقباء في ديار بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل فأخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت في نخلة لي في أعلاها أعمل فيها، وجدتي وعمتي خالدة بنت الحارث تحتها. فلما سمعت بخبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت لي عمتي: يا ابن أخ، لو سمعت بمقدم موسى بن عمران ما زدت. فقال: أي عمه، هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه وبعث بما بعث به. فقالت له: أي ابن أخ، أهو الرسول الذي كنا نحدث أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال: نعم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد الترمذي عنه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل عليه الناس فكنت في من انجفل. قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته منه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن سلام في أرض له يختلف يعني يجني ثمارها، فلما سمع بمقدمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما الذي ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني جبريل بذلك آنفا. فقال له عبد الله بن سلام جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماءها نزعت. فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن يهود قوم بهوت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوارى، ثم دعا يهودا فسألهم فقال لهم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله هذا الذي كنت أخافه منهم. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام. روى الشيخان عن قيس بن عبادة قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل في وجهه أثر الخشوع فقال الناس هذا رجل من أهل الجنة. قال فصلى ركعتين فتجوز فيهما ثم خرج. قال فتبعته فقلت له إنك لما دخلت قال ناس هذا رجل من أهل الجنة. فقال عبد الله بن سلام والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا علم له به، وسأحدثك لماذاك. قد كنت رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت أني في روضة، وذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاها عروة حلقة. فقيل لي ارقى، فقلت لا أستطيع. فأتاني منصف خادم فرفع ثيابي من خلفي فرقيت، فأمسكت بالعروة. فقيل لي استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي. يعني لا يقصد أن العروة يعني هذه الحلقة الحديدية في يده، وإنما استيقظ وهو يده موسكة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال أما الروضة فالإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فالعروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. ولما حضر معاذ بن جبل الوفاة قاله أصحابه يا أبا عبد الرحمن أوصنا، فقال أجلسوني، فأجلسوه. فقال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. فاطلبوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو عاشر عشرة في الجنة. ولما كانت الفتنة، لما أحاط أولئك المفتونون الذين فتحوا على هذه الأمة باب الشر الذي لم يغلق إلى الآن، وأحاطوا وطافوا بدار عثمان رضي الله عنه، دخل عليه عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما الذي أتى بك؟ قال جئت لنصرتك. فقال خرج واطردهم عني، فإنك في الخارج خير لي منك في الداخل. فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال لهم يا أيها الناس، قد كان اسمي في الجاهلية فلان، وسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وفي نزلت آيات، ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل، نزلت في وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، وقد جاورتكم الملائكة، وإن لله سيفا مغمدا عنكم، وقد جاورتكم الملائكة بهذه البلدة الذي نزل فيها، التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله الله في هذا الرجل، والله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة، وليسلدن سيف الله المغمد فلا يغمد إلى يوم القيامة. فقالوا اقتلوا اليهودية واقتلوا عثمان. ثم لما قضى الله ما قضى وولي بعد ذلك علي، وكان ما كان، وأراد علي أن يخرج إلى العراق، أتاه عبد الله بن سلام وقاله الزم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فارقته لم تره أبدا. وخرج وكان ما كان من مما تعلمون. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، اتخذ سيفا من خشب واعتزل تلك الفتن، وبقي حتى مات رحمه الله محمود السيرة مرضيها سنة 43. نعم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلس مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة، فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم، قال عبد الله بن سلام كذب كعب. قال عبد الله بن سلام كذب كعب. الكذب هو الإخبار بالشيء على غير ما هو به في الواقع في نفس الأمر، هذا هو الكذب. فإن كان تعمدا كان هو الكذب الممقوت الذي يسيء صاحبه، وإن كان عن غير عمد كان هو الخطأ، لأن الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه بغير عمد خطأ. ولذلك تسمعون أنه يطلق الكذب على الخطأ في لغة العرب. قال بعض العلماء: الكذب هو أن يخبر بالشيء على غير حاله قاصدا تلك المخالفة، وهذا يشكل عليه قول ربنا، وقالوا لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. لما بعثوا علموا أنهم كانوا كاذبين، قال ربنا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كانوا كاذبين متى؟ في قولهم لا يبعث الله من يموت، وعندما قالوها كانوا يظنون أنه لا يبعث الله من يموت، وسماهم مع ذلك كاذبين. والكذب قلت لكم يطلق في لغة العربية على الخطأ، من ذلك قول أبي طالب: كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، نبزى أي نغلبوه ونسلبوه، ولما نطاع دونه ونناضل، يعني كذبتم أخطأتم في ظنكم أنكم تسلبوننا محمدا ولسنا نقاتل لأجله. هذا البيت من لاميته مشهورة، هي لامية مشهورة طويلة، قالها لما خاف دهماء العرب وعوامهم أن يركبوه مع قومه، فقال هو: ولما رأيت القوم لود عنده وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصائل. هذه الوصائل أثواب كانت تكسبها الكعبة، وهو إنما قصد الكعبة ليستعيذ بالله ويستعيذ كما هو سيقول بعد ذلك: أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل، ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة، ومن ملحق في الدين ما لم نحاول. ويمضي هكذا في العوذ بما كانوا يعظمونه، يعوذ بجبل ثور وبثبير وبالبيت وبالحجر الأسود وبسائر ما كانوا يعظمونه، إلى أن يقول إلى أن لا يترك ما يستعذ به. فيقول: فهل بعد هذا من معاذ لعائل؟ وهل من معيذ يتقي الله عادل؟ يطاع بنا أمر العدا ود أننا تسد بنا أبواب ترك وكابل. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل. كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ويختمها بمدح ابن أخيه صلى الله عليه وسلم يقول: لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل. فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه ذب المشاكل، فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل. إلى أن يقول المهم في الأخر، سيقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، ولكنه فيه نزل قول ربنا: إنك لا تهدي من أحببت. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عبد الله بن سلام: كذب كعب. فقلت: ثم قرأ كعب التوراة؟ فقال: بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. قال: أخبرني بها ولا تضن علي، أي لا تبخل علي. الضن البخل، ومنه قول ربنا: وما هو على الغيب بضنين، أي ببخيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبخل بما ألقي إليه من الوحي، فكان يبلغه ولا يفعل كفعل الكهان. إذا ألقى إليهم شياطينهم شيئا لا يبلغون به ويبخلون به حتى يعطون الحلوان، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. و هذه قراءة يعني: وما هو على الغيب بضنين، قال الشاطبي: وضى بضنين حق راوين. هذه قراءة النافع وابن عامر وعاصم وحمزة، هؤلاء قرأوا وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي وما هو على الغيب بضنين بالضاء أي متهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هو بخيل بالغيب ولا هو متهم فيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فقلت له: أخبرني بها ولا تضن علي. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. تقدم لنا أننا قلنا لكم إن عبد الله بن سلام هذا مذهبه، أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر. قال أبو هريرة: فقلت: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي، وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها. وحقا تقدمنا الكلام على هذا، وتقدمنا الكلام على التوجيه توجيه قوله اسمه يصلي وعلى توجيه الرواية الأخرى وهو قائم يصلي. نعم. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة: فقلت بلى. قال: فهو ذلك. يعني هذا توجيه منه رضي الله عنه إلى أن الصلاة ليس المقصود بها الصلاة الفعلية، وإنما المقصود انتظارها، وتلك ساعة تنتظر فيها صلاة المغرب. نعم.